ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغفر بذات الدين تربت يداك. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحرص الإنسان على ذات الدين، لأن ذات الدين لا تخونك لا في نفسك ولا في مالك ولا في ولدك ولا في سرك، بل هي كما قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم، ولا أقول أكثر الناس، كثير من الناس اليوم يهتمون بالجمال الظاهر ويغفلون عن الجمال الباطن الذي هو الدين والخلق والأدب. ومن ثم نجد أن بعض الناس عند الزواج يجمل المرأة بتجميل قد يكون محرما وقد يكون من كبائر الذنوب، مثل ما يفعل أو ما يفعله بعض النساء من النمص، والنمص هو نتف شعر الوجه ولا سيما الحواجب، فإن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. ومثل ما يفعله بعض النساء من كونها تخسر على تجميل شعرها الخسارة الفادحة، فإن هذا من إضاعة المال ومن الأمور التي لا تنبغي. فالذي ينبغي لنا أن نحرص على مراعاة الجمال الباطن الذي هو الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت ذاك. أما الفصل الرابع وليكن آخر ما نتكلم عليه، فهو ما ينبغي فعله أيام الزفاف. مما ينبغي فعله أيام الزفاف الوليمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم على نسائه وقال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة. فالوليمة سنة في حق الزوج يصنعها احتفاعا بزوجته وإظهارا للفرح والسرور بها، ويدعو إليها من يدعو من الناس. ولكن يجب علينا أن نحذر من الإسراف، فإن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فما يفعله بعض الناس اليوم من الإسراف في الولائم بأن يصنع طعاما كثيرا لا يأكل الحاضرون إلا قليلا منه، فإن هذا من الإسراف، والإسراف محرم، ويجب علينا معشر المسلمين أن نتجنبه، لأن الله نهى عنه وأخبر أنه لا يحب المسرفين. والثاني إعلان النكاح، فإن النكاح ينبغي إعلانه وإظهاره وإشهاره بين الناس. ومن إعلانه في وقت الحاضر أن توضع على بيت الزوج وعلى بيت الزوجة أنوار، لكن بدون إسراء، فإن هذا بلا شك من إعلان النكاح. ولهذا إذا مررنا ببيت قد وضعت فيه هذه الأنوار عرفنا أن هناك زواج. ولكن هل من إعلان النكاح ما يفعله بعض الناس من ضرب البواري في السيارات أو لا؟ ما تقولون؟ لأن الرأي مشترك هنا. ها؟ نعم، إذا كان لا يؤذي أحدا، ولكن من يحقق لنا هذا الشرط؟ الحقيقة أن بعض الناس يضرب هذه البواري على وجه مزعج ويتعب كل من سمعه. لكن لو فرض أن المسألة تكون بهدوء وبدون أن يحصل إزعاج، فإن هذا لا شك أنه من الإعلام. وكذلك أيضا مما يفعل أيام الزفاف وينبغي فعله أن تضرب النساء بالدف، وأن يغنين لكن بالغناء الذي ليس فيه إقداع ولا سفول، وإنما هو غناء هادئ بعيد عن الفتنة، ويكون مصحوبا بالدف لا بالطبل ولا بالعود ولا بالمزامير. والفرق بين الدف والطبل أن الدف يكون من جانب واحد والطبل يكون من الجانبين. فإذا استعمل النساء الدف وغنينا بما يناسب الحال بدون أن يكون هناك فتنة فإن هذا من المشروع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. وأما ما يصنعه بعض الناس والعياذ بالله من الاتيان بالمغنيات وضرب الأعواد وغيرها من آلات له فإن هذا محرم ويجب منعه. ونسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. واسمحوا لنا عن بعض فقرات هذه المحاضرة لأن الوقت ضيق. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، قد وردت أسئلة كثيرة، وقد اخترنا ما نراه له مسيس في موضوع المحاضرة. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن يكون ولي المرأة غير الأب مع وجود الأب، وذلك بأن تجعل المرأة لها وليا من عصبتها دون أن تستأذن أباها وربما من غير الضرر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجواب على هذا السؤال أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن لأحد من أوليائها يزوجها وفيه من هو أولى منه، فإن فعلت فإن النكاح لا يصح، لأن ذلك افتيات على صاحب الحق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواريث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعلى هذا فيجب أن يراعى في الأولياء من هو أولى فيزوج، إلا إذا امتنع من تزويجها كفءا رضيته فإن ولايته حينئذ تسقط، مثل أن يخطبها رجل صالح مستقيم في دينه وخلقه ويأبى أبوها أن يزوجها إياه، ففي هذه الحال تسقط ولايته ويزوجها أولى ولي لها بعده. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ: أنا شاب محتاج للزواج، وعندما طلبت ذلك من والدي قال لي: إما أن تتزوج فلانة وإلا أن تزوجك فزوج نفسك، أرشدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت فلانة التي عينها والدك إذا كانت ذات خلق ودين، فأنا أشير عليك أن تقبل مشورة ولدك، ولعل الخير يكون فيما اختاره والدك لك. أما إذا كانت المرأة ليست على جانب من الخلق والدين، أو كانت قبيحة لا يمكنك أن تعيش معها، فإنه لا يلزمك أن تقبل اقتراح والدك، وفي هذه الحال يجب على والدك أن يزوجك امرأة تريدها، لأن إعفاف الوالد لولده واجب، كما ذكر ذلك أهل العلم في باب النفقات، حيث قالوا: من وجبت عليه نفقة شخص وجب عليه إعفافه أي تزويجه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك الكثير من النساء تحت رجال لا يصلون البتة إلا القليل، وهؤلاء النساء يعرفن أن ترك الصلاة كفر، فهل يعتبر هذا الزواج سفاحا والولد منه ولد زنا أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هؤلاء الأزواج الذين لا يصلون، إما أنهم لا يصلون مطلقا يعني في كل الأوقات لا يصلون، فهؤلاء كفار لا أشك في ذلك، لأن عندي من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح ما يقتضي كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة. أما إذا كان هؤلاء يصلون أحيانا ويدعون الصلاة أحيانا فإنهم ليسوا بكفار ولكنهم من الفساق، وهؤلاء لا نقول إن تزويجهم باطل لأنهم ليسوا كفارا. أما الصنف الأول وهم الذين لا يصلون أبدا فلا تخلو حالهم من أمرين، أحدهما أن يكون ذلك وصفهم من أول عقد النكاح، بمعنى أن يعقد لهم النكاح وهم لا يصلون، فهؤلاء لا يصح تزويجهم ويجب أن يفرق بينهم وبين النساء اللاتي عقدوا عليهم. وإذا قدر أن هؤلاء الرجال استقاموا فإنه تجب إعادة العقد. والحالة أو الأمر الثاني أن يكون فرقهم للصلاة طارئا بعد العقد، فهؤلاء عقد النكاح في حقهم صحيح لأنه كان قبل ردتهم، ولكن يؤجل الأمر، فإن عادوا إلى الإسلام فالزوجية باقية إن كان ذلك قبل انتهاء العدة، وإن كان بعد انتهاء العدة فللزوجة الخيار، وإن لم يعودوا إلى الإسلام فإن النكاح باطل، بل فإن النكاح يبطل بردتهم ولا يجوز للمرأة أن تبقى عندهم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما حكم النظر إلى المرأة قبل الزواج أو الكلام معها ولو تكسر الظروف، هل هو جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. النظر إلى المرأة إذا كان الإنسان عازما على خطبتها، بل إذا كان عازما على خطبتها وواثقا من أن أهلها سيجيبونه، وحصل النظر إليها بدون خلوة وبدون تحرك شهوة، فإن هذا لا بأس به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فيجوز للخاطب أن ينظر إلى زوجته بشرط أن يغلب على ظنه الإجابة وأن لا يخلو بها وأن يأمن من ثوران الشهوة. وأما مخاطبتها فإن مخاطبة الرجل للمرأة في الأصل جائز، إلا إذا كان يخاطبها على وجه الاستمتاع بها والتلذذ بكلامها فإن ذلك حرام حتى يحصل العقد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الركعتين عند دخول الزوج على زوجته ليلة الزفاف، هل له أصل أم لا، وهل يأمرها أن تصلي معه؟ هذه المسألة ذكر بعض المتأخرين أنها سنة، ولكنه ليس فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، إنما وردت من فعل بعض الصحابة، فمن فعلها فلا حرج عليه ومن لم يفعلها فلا حرج عليه. ولكن الذي ينبغي إذا دخل الإنسان على زوجته أن يمسك بناصيتها وأن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ويحسن أن يقول ذلك سرا، لأنه لو قال ذلك جهرا ربما تستوحش المرأة فيأخذ بناصيتها كأنه يريد أن يتقرب منها وأن يتودد إليها، ويقول هذا الذكر سرا بينه وبين نفسه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الرجال عندما يتزوج بامرأة أخرى على زوجته يخير زوجته الأولى بين البقاء معه بلا ليلة أو الطلاق أو يهجرها بلا تقدير، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أما الأول وهو تخيره بين الطلاق وبين إسقاط حقها من القسم فإن هذا لا بأس به، ويدل لذلك